أن المرأة إذا نزل منزلا، إذا ذهبت إلى صحراء أو كنت في طريق ونزلت منزلا، فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا موطنا قال أحدهم أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء أهله، فيعوذ بالجن من الجن. فقال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول العبد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.